أهل المدينة على اعتبار أن العرف السائد لدى أهل المدينة هو عرف بنته السنة والقرآن الكريم بناه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذن هو يستبطن دليل حتى لو لم يذكر الدليل. هذا العرف هو العرف الشرعي. فالثقافة اللي تتحول بعد ذلك إلى عادات ويقول بعض الفقهاء العادة محكمة، فهي أيضا العادة المنبثقة عن عرف شرعي وألفها الناس واعتادوها وساروا عليها حتى أصبحت أو صار يطلق عليها عادة. يعني مش مطلق العادة. لا لا. سيدنا عمر بن يقول تعلمت يوسف من الحلال. نعم نعم. كبير. سيدنا وحيد. قال تعلمت يوسف من الحلال بتاع الحرم. أيضا يروون عن الشيخ زكريا الأنصاري أنه حج فوقف أول ما دخل أحد لاحظوا أنه دخل صلى ركعتين قبل أن يطوف، فقال له أحد الصبية يا شيخ إنما تحية مسجدنا الطواف. قال وكيف؟ قال ألم تقرأ في كتاب الشيخ زكريا الأنصاري كذا وكذا، وأشار إلى شيء من كتاباته شرح المنهاج أو شيء من هذا. فابتسم وقال له أتدري أن يا بني أنني أنا الشيخ زكريا الأنصاري ولكن فاتني هذا الأمر، وكان وقف. فالمهم في هذه الأمور هو أن ندرك أولا أن الواقع ليس شيئا ساذجا بسيطا وليس هو الوجود الخارجي وحده، وإنما هو وجود ذهني لفظي خارجي، وأنه يمر بكل هذه المراحل التي ذكرناها، وهي كم مرحلة؟ من الخاطرة إلى الفكرة إلى التصور إلى المعتقد إلى الإرادة إلى إلى إلى الرؤية إلى الإرادة والدواعي إلى النية النوايا إلى الفعل اللي هو يحقق الوجود الخارجي. فبالتالي هذا كله نستطيع أن نطلق عليه واقعا. نعم. فبالتالي الواقع لا يستطيع أن يعزل عالم الأفكار عن عالم الأشخاص أو عالم الواقع، ولا يستطيع أن يتجاهل أي بعد ذي علاقة بالغيب أو الإنسان أو الكون أو الطبيعة. فكل هذه أبعاد داخلة ومرادة وملاحظة في ما نسميه بالواقع. اقرأ يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الواقع العالمي المعاصر عوامل الاستمرار وآليات التغير. هذه محاولة لرسم صورة قد لا نلتزم فيها بكل الخطوات التي ذكرناها، ولكن من السهل إن شاء الله أن نلزمها أو نحملها على سائر الخطوات التي ذكرناها. كيف يمكننا الآن أن نرصد عوامل الاستمرار وآليات التغير في الواقع العالمي المعاصر؟ إن الأحداث الكبرى صارت تعصف بالعالم بصورة بالغة السرعة وشديدة العمق والتأثير، ذلك أن صعود أفكار ومذهبيات وأيديولوجيات ثم سقوطها وتبدل التحالفات وخطوط الالتقاء والاختراق والعلاقات السياسية. يعني أريد تكتبوا ملاحظات حتى نناقش هذه الأمور. ذلك أن صعود أفكار ومذهبيات وأيديولوجيات ثم سقوطها تبدل التحالفات وخطوط الالتقاء والاختراق والعلاقات السياسية بين مختلف بلاد العالم، إضافة إلى دخول العالم فكريا وعمليا في مراحل جديدة على جميع المستويات، كل ذلك يجعل رصد المتغيرات الحادثة بمنظور جزئي أو ذاتي عملية بالغة السذاجة والسطحية في ضوء آليات التحليل التقليدية المستخدمة، والتي لا تعتمد كثيرا على مفاهيم تكامل المعرفة ولا الارتباط الكامل بين مختلف المتغيرات في دراسات الإنسانيات والعلوم الاجتماعية، أي بناء النماذج. ما صححت وعيان لسه في أخطاء وعيان بس صح. إن محاولة الرصد إن محاولة الرصد متكاملة تكاملة للرصد العميق لاتجاهات التحول العالمية الكبرى. إن محاولة رصد متكاملة للرصد العميق لاتجاهات التحول العالمية الكبرى ولمعالم التغيرات الفكرية والفلسفية. رصد متكامل كان ينبغي أن يكون. نعم. ولمعالم التغيرات الفكرية والفلسفية في المعطيات والمقدمات ومناهج البحث وانعكاساتها على العلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تصبح هي العامل الأهم في فهم مجريات الأحداث الكائنة في الحاضر ثم استشراف ما يكون في المستقبل، إذ إننا من أجل وعي هذه التغيرات الكبرى والتركيبات الفكرية والحضارية الآخرة في التشكل والتكوين في هذه المرحلة العالمية المتغيرة، علينا أن نضع نصب أعيننا كافة الإطارات الفكرية والسياسية والاجتماعية التي نعاصرها وندرس مراحل تشكلها وبلورتها في الماضي حتى وصلت إلى الصورة التي هي عليها الآن، أي أن ندرس بشكل موضوعي ومنهجي تبدلات وتطورات شبكات العلاقات وحلقات الاتصال بين مختلف أجزاء العالم ومناطق الحضارية خلال القرنين الماضيين 19 و20، وهما القرنان اللذان يمثلان قمة تصاعد الحضارة الغربية والنفوذ الغربي عالميا، ثم رؤية ما يمكن أن يؤول إليه الحال في القرن القادم، القرن 21. إن العديد من الكتابات الغربية المعاصرة تتحدث عن نوع جديد بل أنواع جديدة من الثورة يعيشها العالم الغربي، فبعد الثورة على الكنيسة أو الثورة العلمانية والثورة ضد الملكية الثورة الليبرالية، وبعد الاكتشافات المتسارعة في العلوم الطبيعية الثورة العلمية والنجاحات المختلفة في التطبيقات التصنيعية والآلية للنظريات والمفاهيم العلمية الثورة الصناعية، وبعد مرحلة الكشوف الجغرافية وعصر الاستعمار ثم الدخول في عصر الأيديولوجيات والاستقطابات والاستقطاب الدولي والحرب الباردة، بعد إنجاز كل هذه المراحل تتحدث الكتابات الغربية المعاصرة وخاصة تلك التي تهتم بشؤون علوم المستقبليات وتحولات الفكر والتاريخ والحضارة عن الانطلاق ثورة التكنولوجيا أو العصر التكنولوجي التكنوروني تكنوتروني أي تكنولوجيا وإلكترونيا. نعم. وعن ثورة المعلومات والبرامج المعلوماتية وعن الثورة الإدارية وعلوم التنظيم ونظريات تكامل النظم أو السبرانتيكا وغير ذلك من الأفكار التي تحاول دعم مقولات نهاية الأيديولوجيا وبداية التكنولوجيا. تلك الأفكار التي أطلقها بعض المفكرين السياسيين والعلماء الاجتماعيين منذ أواخر الستينيات، رغم بساطة التنظير المجتمعي الذي نتبعه وضحالة العمق التحليلي الذي تقوم عليه فهي، أي هذه الدراسات، تغفل كون التكنولوجيا عنصرا محايدا بطبيعتها، هي تقوم على جملة من العلاقات المترابطة بين ظواهر طبيعية معينة ويمكن بالتالي استخدامها لأي صورة كانت سلبا أو إيجابا بناء على مقولة إن العلم الحديث هو سلاح ذو حدين، بل إن العلوم الطبيعية محايدة بطبيعتها وتقف نتائجها على الأسلوبية أو على الأسلوبية التي يتم بها التعامل معها، حيث إن توظيف واستخدام وتوجيه هذه التكنولوجيا وكافة العلوم الطبيعية يتم من خلال الأنساق المفاهيمية والفكرية من خلال الإطارات القيمية والأخلاقية التي تحكم مستخدميها. وعليه فعند النظر إلى استخدام الغرب في تاريخه الحديث والمعاصر لمعطيات التقدم العلمي والنهضة التكنولوجية، نجد أن النموذج الغربي قد استخدمها بما يوافق قيمه ومفاهيمه ومنظوراته الفلسفية والأخلاقية، وهي تلك القيم والمفاهيم التي حكمتها الرؤى المادية والنفعية الغربية، الرؤى المادية والنفعية الغربية للحياة والكون والأنساق في والاتساق في الأفكار والأشياء وأنساق الأفكار والأشياء، كما حكمتها أخلاقياته العلمانية وفلسفاته الوضعية المتجردة من الدينية والأخلاقية والمتجاوزة للأبعاد الإنسانية والإيمانية من معطياتها. ذلك أن التقدم العلمي قد استخدم بداية في القضاء على الكهنوت الكنسي الذي يدافع عن وجهات نظر أرسطية حول مسائل علمية مجردة أثبت البحث العلمي التجريبي خطأها وفشلها، كما في نموذج جاليليو وما حدث له في محاكم التفتيش لإثبات أن الشمس هي مركز النظام الشمسي وأن الأرض تدور حولها. ثم استخدم المنهج العلمي بصورة هذه في فرض المذهب الوضعي العقلاني في الفكر والفلسفة في مقابل المنهج اللاهوتي الديني، كما وصل إلى المذهبية الوضعية المنطقية البوزيتيفيزم عند إحدى مراحل تطوره، ومنها جاءت المذهبية الطبيعية اللي هي السايكاليزم طبيعية فيزيكاليزم عند إحدى مراحل العلمية، ثم كانت المادية الجدلية ديالكتيك ماتيرياليزم عند مرحلة أخرى أعلى من العلمية. ولنا أن نلاحظ أن الفكر الغربي قد استخدم التكنولوجيا وكافة معطيات التقدم العلمي الصناعي في مرحلة الثورة الصناعية من أجل تحقيق أعلى المعدلات في الإنتاج المادي ومن أجل إحداث التكريس والتراكم الرأسمالي، وضحى في سبيل ذلك بالكثير من المقومات الإنسانية الأساسية من النظر إلى عمل الأطفال والنساء في المناجم والمحاجر لأجور ضئيلة للغاية، وضحى كذلك بكافة الأخلاقيات والمثل حول كرامة الآدمي وحريته كالاتجار بالعبيد وتوليدهم كسلعة إنتاجية إلى البلاد المكتشفة. وكان التفوق التكنولوجي الغربي عاملا مساعدا بدرجة هائلة في مرحلة الكشوف الجغرافي، ثم ما تبعها من الاستعمار والتنافس الاستعماري بين الدول الأوروبية على حساب تلك الشعوب المستعمرة والمستضعفة في العالم الثالث. ويمكن كذلك رصد ملامح استغلال التكنولوجيا الغربية في قطاع آخر هو القطاع المجتمعي الغربي، فهي بعد أن استطاعت فرض السيطرة الغربية على العالم وإخضاع كافة الأمم والشعوب خارج المنظومة الغربية لها، وبعد أن تمكنت من استنزاف ثروات هذه المستعمرات وجلبت المواد الخام الأساسية من هناك بأرخص الأسعار ووظفت نفسها من أجل تحقيق الرفاهية المطلقة للإنسان الغربي على حساب باقي بني الإنسان من كل شعوب العالم، وعملت على تقديم كافة التسهيلات الحضارية المادية له للإنسان الغربي، ثم استخدمت من أجل دعم سيطرته هو على الكون أو الطبيعة وعلى العالم أو الإنسان خارج المنظومة الغربية. تطورت استخدامات التكنولوجيا يعني استخدمت أي تكنولوجيا من أجل دعم سيطرته هو على الكون أو الطبيعة وعلى العالم أو الإنسان خارج المنظومة الغربية. تطورت استخدامات التكنولوجيا خاصة بعدما اكتشفت أشعة الليزر وتصنيع الأجيال الحديثة من الحاسبات أو الكمبيوتر والأقمار الصناعية. تطورت الاستخدامات لتشمل القطاعات العسكرية والتسليحية، تدخل مجال التجسس وسباقات التسلح حرب النجوم نموذجا وفق معطيات الاستراتيجيات الحيوية للدول الكبرى، مما دفع بالنظام العالمي إلى مراحل حادة من التهديد بالفناء الشامل بسبب خطر اللي هو الدمار النووي وتلوث البيئة وتزايد معدلات التصحر وحدوث المجاعات وتفجر الكوارث البيئية الكبرى. حادث تشيرنوبل النووي في الاتحاد السوفيتي ثقب الأوزون فوق القطب الشمالي قطب الجنوب. الشيء الذي أفرز داخل النظام الحضاري الغربي كائنا إنسانيا مشوها هو الإنسان ذو البعد الواحد، وأفرز على الصعيد العالمي واقعا سياسيا واجتماعيا وحضاريا خطيرا بسبب المركزية الغربية والاستقطاب الدولي وأحادية النموذج الغربي. إن كل ذلك يعني أن المفاهيمية المعرفية الغربية المتمحورة حول ذاتها في إطار المادية وعمل إن كل ذلك يعني أن منظومة المفاهيم المعرفية الغربية المتمركزة حول ذاتها في إطار المادية وعمليات التنشيط والعلمة والعقلنة والتوجهات الوصولية والنفعية وحركيات أو فعاليات التنافس والاستغلال كانت هي الباعث المحرك في استخدام العلم والتكنولوجيا. هذا الاستخدام الاستغلالي الاستعماري الذي يحتاج اليوم إلى الضبط والتقنين من أجل ترويض الوحش التكنولوجي الذي صار قادرا على مسخ الإنسان وتشويهه بل وارتياله حفاظا على استمرارية الجنس البشري والحضارة الإنسانية. العالم في المستقبل الواقع طرح المغاير النموذج الغربي النموذج الإسلامي. إن النظر إلى عالم ما بعد الحرب الباردة بوست كولد وور، إلى عالم ما بعد الحداثة بوست مودرنزم، سيجعلنا نؤمن بأن ثنائية جديدة ستقوم في هذا العالم ما بين القيم المادية والنفعية ومفاهيم الوصولية والمصلحة والاستغلال، تلك التي تمثلها الخلفية الفكرية الوضعية للحضارة الغربية والتي تنطلق من لاهوت الأرض ومن الفكرة العلمانية اللادينية النظر إلى الحياة والكون والإنسان، وبين تلك القيم المطلقة الإنسانية والأخلاقية والجمالية القائمة على الإيمان بالله وتكريم الإنسان وإعمار الكون والمستندة إلى التوجيه من الله سبحانه وتعالى وإلى الاستخلاف لهذا الإنسان في الأرض وإلى التسخير لهذا الكون بقوانينه ونواميسه لخدمة هذا الإنسان، والتي تدعو في إطار حملتها أو حملها للرسالة الإيمانية إلى العدل والمساواة بين الناس وإلى الشورى والتكافل داخل المجتمع تلاقى من دعوة التوجيه وشهادة الحق على العلمانية، والتي تمثلها العقيدة الإسلامية، أي تمثل هذه الشهادة ويقررها التصور الإسلامي، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. إن المعادلة الفكرية والعقائدية أي أيديولوجيا التي ينطلق منها الإسلام تختلف اختلافا جوهريا عن تلك التي في الفكر الغربي بشقيه الليبرالي والاشتراكي، فهي ليست المعادلة السياسية كما في الفكر الليبرالي التي تضع الحريات السياسية في صورة النظام الديمقراطي الليبرالي كقيمة أسمى للمجتمع ثم تشتق منه أو منها من هذه القيمة فكرها الاقتصادي في صورة الاقتصاد الرأسمالي الحر على قاعدة دعه يعمل دعه يقوم، كما أنها ليست المعادلة الاقتصادية كما في الفكر الاشتراكي والماركسي التي تصنع الصراع الطبقي كمحرك أول للعملية الاجتماعية والتاريخية، وبالتالي تصنع صراع طبقات المجتمع مع بعضها البعض والقضاء البروليتاريا. انا عايز اقول الالفاظ المستخدمه يعني للجزء لا مش جزء مش جزء على يعني جزء على الحداثه المعاصره العصرانيه نعم. العقلانيه لا دلالات الالفاظ هي المفروض نستخدمها. انا اتحدث البعض او البعض بتعيب على الكتابه الاشتراكيه واستخدام المفكرين لها المسلمين موقف هذا الوقت ده في رسائل لها مجدة مشجرة أظهر عن الأسرانية والعقلانية والحداثة والمعاصرة ما أحيانا هم يعملوا مصطلحات تكون منحوتة عن مصطلح آخر يلبس يعني اللباس العربي فالعصرانية يعني لو اتجهت إلى القياس في صياغة المصطلح هذا قد لا تجده مقبولا قياسيا ولكن شاع استعماله فأصبح يعني لو رجعته إلى القياس فكأنك تعطي مصطلح جديد أو غامض لأن هذا شاع وانتشر فنحتاج أن نعرفها كما هي وكما هي متداولة بتعريفات موضحة توضح يعني لو قلنا العصرانية دي موقف الإسلام منها لأن اللفظ دائما جدا نروح في نعم في أظهر هكذا العصرانية ولفظ الإسلام منها حد شامي رواية بالأظهر العصرانية هي يعني الأخذ بالحداثة والمعاصر معايشة العصر بالقوم ما هي نفس الحداثة نفس المعاصر ما هو أنت هم عادة لأنه إحنا مش متحكمين في اللغة أو في الواقع اللغوي فتفرض علينا لغات غيرنا ونعربها بطرق مختلفة ونديها معاني ربما حتى لا تكون حقيقية أو تكون شائعة أو قاصرة فمحتاجين إحنا فعلا نسوي لنا جروسري أو نجمع المصطلحات ونديها تعريفات ولا وجيزة لكن تكون دقيقة. هو ده هي الوسائل اللي وكتب يعني أنت إذا جيت تبدأ مثلا تعتبر التحول قد بدأ لاكتشاف رأس الرجاء الصالح وتغير الطرق، وبعدين بناء قناة السويس أو شق قناة السويس إلى آخر. فراح تجي تشوف تاريخ العالم قبلها، حتجد أنه الاقتصاد مختلف، العلاقات الاقتصادية، العلاقات الدولية، علاقات الحرب، علاقات السلم، سوف تجد لها صفات معينة تستطيع توصفها. تشوف أنه بعد هذا تغيرت هذه الصفات، اقتصاديات العالم بدأت تتبدل، بدأت فكرة الاستعمار أنه يبحث عن أراضي ومناطق ومستعمرات. فتقدر مثلا تقرأ في هذا كتاب جورج غريغوار ميرشو عندنا مع المعهد، اي فذكر مقدمات الاستتباع، مقدمات الاستتباع، اي فالكتاب هذا جيد، يعني يعطي فكرة عن التحولات الأولية التي جرت في هذا. إن المعادلة الفكرية والعقائدية أو الأيديولوجي التي ينطلق منها الإسلام تختلف اختلافا جوهريا عن تلك التي في الفكر الغربي بشطيه الليبرالي والاشتراكي، فهي ليست المعادلة السياسية كما في الفكر الليبرالي التي تضع الحريات السياسية في صورة النظام الديمقراطي الليبرالي كقيمة أسمى للمجتمع، ثم تشتق منها فكرها الاقتصادي في صورة الاقتصاد الرأسمالي الحر على قاعدة دعه يعمل دعه يعمل. كما أنها ليست المعادلة الاقتصادية كما في الفكر الاشتراكي والماركسي التي تصنع الصراع الطبقي كمحرك أول، أو تضع الصراع الطبقي كمحرك أول للعملية الاجتماعية والتاريخية، وبالتالي تصنع صراع طبقات المجتمع مع بعضها البعض، والقضاء البروليتاري التاريخي البروليتاري المتصل بالعمالية على البرجوازية كقيمة أسمى للمجتمع في صورة نظم اشتراكية شمولية، ثم تشتق من ذلك فكرها السياسي في صورة ديكتاتورية البروليتاريا. عن أدنى البدو لما يقال عن التقدميين، البدو يترجموها التقلطي، تقلط التقلط تجي من أقلط، يعني لما تحط سفرة وتطلب من الناس اللي تقدموا للطعام يقول له أقلط، أقلط يعني تقدم، فيقول له أنا تقلطي يعني تقدم، ترجمها بالغلط، تقلط. يعني بمعنى الكلام أن الرأسمالية تشتق من الاشتراكية، تشتق من قاعدتها الاقتصادية، فكرة سياسية أساسها النظام الشمولي السلطوي، فتحرك المجتمع وفق قاعدة من كل حسب طاقته وكل حسب حاجته. فتلك هي معادلتهم. إن المعادلة الفكرية أو الأيديولوجي في الإسلام هي تصور شامل ومترابط حول الفرد المسلمي والمجتمع المسلمي والدولة الإسلامية، نضيف الأمة الإسلامية. إيش هي الدولة حتى الأمة؟ التي تنبثق من داخل هذا المجتمع، والتي تقوم بصياغة العلاقات الاجتماعية كركيزة أولية في بنائها العام، ثم تستخرج من داخل النموذج الإسلامي قواعد التكافل كقاعدة اقتصادية تقوم عليها العدالة الاجتماعية الإسلامية، وقواعد العمل والإعمال من خلال التصور الإسلامي حول الاستخلاف كقاعدة اقتصادية إيمانية تقوم عليها عمليات التنمية، ثم تستخرج من داخل النموذج الإسلامي أو تستخرج قواعد الشورى كقاعدة سياسية تقوم عليها كافة جوانب الحريات والحقوق والواجبات كإطار النظام السياسي الذي يكفل المشاركة ويضمن الحريات ويشيع حقوق الإنسان داخل المجتمع والدولة أو الأمة الإسلامية. بالنسبة للدولة والأمة الإسلامية، امبارح كنا نقرأ كتاب الأسدي اللي هو التحرير والاعتبار أو تيسير والاعتبار، ففي عامل الأصل الثامن الدولة، الأصل التسعة أمة، فهم أيضا في التراثين كانوا يفرقون بين مقام الدولة ومقام الأمة. إذن فالمعنى المعرفي لعملية التنمية الاجتماعية في الإسلام هو ذلك البناء الذي يقوم على تكامل عناصر المجتمع من خلال هو طبعا كانت نسخة مع نسخة كانت مصورة مصورة بس كان المنى ده تستغل على أساس الحق هي كانت تستغل يظن نسخة لهم هو كنت مصورة ما هو النص العارف جاب لي هي حتى تشتغل عليها وبدت يعني كتبت أشياء يعني نشرت فيها قديمة. لا لا تزال يعني عايزة تشجيع تريد أن تخلص فعملية التنمية الاجتماعية في الإسلام هي ذلك البناء البناء الذي يقوم على تكامل عناصر المجتمع من خلال العدالة والشورى والمساواة كإطارات وقيم لتنظيم المجتمع وتقنينه وتوجيه عمليات التغيير فيه التي من خلالها تحدث كافة العمليات الاجتماعية بآلياتها وحركاتها المختلفة. وبذلك تصبح فكرة التكنيك والتخطيط الاجتماعي وتوجيه عمليات التغير الاجتماعي على قاعدتها الإسلامية فكرة متميزة ومستقلة عن سائر التصورات الغربية حول أوضاع المجتمع وكيفية النظر إليه ومعالجته وحول العلاقة المركبة بين الفرد والجماعة في النظام الاجتماعي. هي لذلك تقوم على مبادئ التوازن والوسطية وتسير في إطار من التكافل والتعاون وتستطيع أن تمد الكيان الإنساني للفرد والمجتمع والدولة والأمة بالمقومات المتكاملة لرؤية معرفية وحضارية متسقة ومتكاملة. تستطيع أن تضع للبشرية نموذجا صحيحا توافر جميع القيم الإنسانية من خلاله في الصورة التي لا يستطيع نموذج غربي أن يقدمها ولا يستطيع أن يوجدها مهما كان تعويضه في الإبداع المادي مهما كان براعته في الإبداع المادي أمام الإفلاس المعرفي والتفكيك المجتمعي والانهيار الأخلاقي الذي يعانيه. وبذلك يقف هذا النموذج في إطاره الإبداعي الخاص من خلال رؤيته الإيمانية والإنسانية أي النموذج الإسلامي يصوغ فيها نظامه المجتمعي ويوجهه وينظمه وصولا إلى فكرته الخاصة والفريدة عن الحضارة القائمة على إنسانية الإنسان. وبينما النموذج الغربي بإطاره المعرفي الوضعي وفكره العلماني واستقطابه المادي. هذا العنوان اللي اخترناه لكل ما جرنا إلى الحديث عن الواقع. طيب. لا هنسمعها ثم نطبعها بعدين. هل تقرا على النقاش مناقشة العنوان معالم المنهج القرآني في إعادة بناء الأمة وتوحيد كلمتها دي عشان 33 سؤال اللي احنا أخذنا رقم واحد نتناول هذا الموضوع الهام في إطار محاولتنا تفعيل علاقاتنا بالمصادر الأولى لتكوين أمتنا المسلمة تاريخيا بإيماننا بأن المصدر المنشئ القرآن الكريم القرآن المجيد بني لتكوين هذه الأمة وإسناد دعائم شبكات علاقاتنا إطارا تفرد به فلم يكن بنى إطارا تفرد به بنى لتكوين هذه الأمة نعم بنى لتكوين هذه الأمة وإسناد دعائم شبكات علاقاتها إطارا تفرد به فلم يكن من الممكن لغيره أن يبني هذا الإطار ولا غرابة في ذلك لأن هذه الأمة أريد لها أن تكون أمة الأنبياء كافة لا تفرق بين أحد منهم فكل منهم قد أدى في خدمة البشرية بدعوة قومه أو أهل بلده أو قريته دورا هاما وكلهم قد بلغ الأمانة وأدى الرسالة ونصح للبشرية في نصحه لقومه أو لأهل بلده أو قريته وهي الأمة التي أريد لها أن تحتضن جميع الرسالات وترث سائر كتب السماء التي صدق القرآن العظيم عليها وهيمن وهي الأمة الشاهدة على الناس بعد الرسل فهي أمة الأمم أو أمها وهي الأمة القطب المؤهلة لاستقطاب البشرية حولها دون استعلاء أو غلو ودون من أو أذى ودون تطرف أو غلو وهي أمة الوسطية والاعتدال بنبيها صلى الله عليه وسلم ختمت الرسالة النبوات وكتابها الكريم جماع الرسالات وهي أمة استثنيت من سنن الاستئصال وحفظت بختم النبوة وعالمية الخطاب وحفظ الكتاب وارتباطها بحرم الله من سنة الاستبداد. قال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. فإذا كثر فيها السابقون بالخيرات فإنها ستكون بخير وتحتفظ بأهليتها لمهام القطبية والشهادة والشهود الحضاري. أما إذا كثر فيها الخبث فإنها تتراجع عن مكانتها وقد تتعرض لصنوف من البلاء بمن حرفت عن سبيل الله وتذوق من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر صنوفا حتى تثوب إلى رشدها وترجع عن انحرافاتها وتستقيم. يعني ما فيش حل، مش هيستبدلك يقول لك خلاص انت امشي في غيرك، يعذبك حتى تنفع، فهو يفضل يعركك عرك القديم. ولكي يحدث ذلك لابد لها من الأخذ بمنهجية القراءة الجامعة بالجمع بين القراءتين وتلاوة القرآن حق التلاوة وإعادة بناء فكرها وتصورها لكل خصائصه ومقوماته وعقيدتها وإيمانها وعالمها. يعني هذه الشخصية عنده خصائص التصور وعنده مقوماته، عنده كتابين خصائص التصور الإسلامي ومقوماته، فكتبوا بجزئين أو قسمين خصائص التصور ومقومات التصور، وجعل ذلك كله بحيث ينعكس بشكل دقيق على نظم حياتها وسائر تفاصيل ودقائق واقعها الذي تحياه باعتباره ميدان تجاربها وإنجازها واختبارها وابتلائها ونجاحها وفشلها. فالقرآن المجيد قد بنى الواقع في منظومة كاملة تتلازم حلقاتها كلها لتوجد ذلك الذي نطلق عليه الواقع. فالواقع في المنظور القرآني شيء وفي المنظور الغربي شيء آخر. فالواقع في المنظور القرآني يبدأ فكرة في الذهن، قد تكون فكرة بسيطة يمكن إدراجها في إطار التأمل الأولي، فإذا تفاعل الذهن معها واتضحت بذلك التفاعل أبعادها انقلبت لمرحلة التصور وصارت لتلك الأفكار صورة أو صور في الذهن، وتتضح لها في هذه المرحلة خصائص ومقومات تميزها عن صور أو تصورات أخرى. فإذا تفاعل الذهن معها وحصلت له بها القناعة انتقلت إلى العقل ليطبق عليها منطقه ويختبر بذلك سلامتها ويطمئن إلى جذورها وفائدتها. فإذا بلغت منه هذا المبلغ انتقلت إلى القلب ليربط عليها ويحيطها بما يثبتها فيه، فكأنها حزمة تحتاج إلى رباط يحيط بها ويحفظها من التفلت، وهنا تصبح عقيدة وإيمانا يقينيا. وحين تبلغ هذا المستوى فإنها تبدأ بصناعة الدواعي والدوافع والإرادات لدى الإنسان بحسبها ليتحرك في الكون بتلك الدواعي والدوافع والإرادات التي تمليها وتحركها العقيدة والإيمان الراسخ. الشيخ ابن عاشور في رسالة الحضارة الإسلامية عنده كلام جيد أيضا في هذا. ثم يحيل القلب وقوى الوعي الإنساني والطبيعة الإنسانية هذه الدواعي والدوافع والإرادات إلى العقل مرة أخرى ليقوم بإحداث حالة الوعي بها التي نسميها النية، أي تحويل الدواعي والدوافع والإرادات إلى عزائم ومقاصد يجري السعي لتحقيق وجودها في الخارج. فيتحول الوجود الذهني والعقلي ثم اللفظي إلى وجود حسي ملموس بفعل إنساني شاركت الطبيعة بعناصرها ومنها الزمان والمكان في تهيئة الموقع المطلوب لوقوعه بتسخير إلهي لها. وتتجلى فيه مظاهر القدرة الإلهية المحيطة بذلك كله، والله خلقكم وما تعملون. وحين يبرز الفعل الإنساني في إطار الوجود الحسي يأتي دور الشرع لتقييمه وفقا لمعايير دقيقة منضبطة لتبين لنا مستوى فاعليته وصفته وما قد يترتب عليه وآثاره. من هنا يتضح، ما جبت لي كتاب الخلية يا شخص؟ من هنا يتضح أن مفهوم الواقع لا يمكن حصره في الوجود الحسي، بل هو منظومة دقيقة كاملة تبدأ بالفكر ولا تنتهي عند الوجود الحسي الأولي للفعل الإنساني وما ترتب عليه من أحداث وأشياء، بل يتجاوز ذلك إلى مرحلة التقييم ثم الجزاء. فكل تلك المستويات هي جزء لا يتجزأ من مفهوم الواقع، والواقع هو الشيء الثابت، وثباته مستمد من تحقق وقوعه وثباته في الوجود الحسي. ولذلك فإن القرآن المجيد قد استعمل مادة الوقوع في سائر الأمور التي قد يتشكك في صيروريتها إلى واقع للإفادة من ذلك المعنى. قد يتشكل في صيروراتها إلى واقع للإفادة من ذلك المعنى المرتبط بمادة الواو والقاف والعين، ليدرك السامع أن هذه أن هذا الأمر ثابت لا بد من تحققه وحدوثه، ولا مجال للشك في ذلك. فكأنه بالآيات الكريمة يوجد الواقع الذهني ويؤكد في الوقت في ذاته أنه سوف يتحول إلى شيء أو إلى واقع حسي به. إننا حين نتناول مفهوم الواقع في إطار محاولتنا للكشف عن منهج القرآن المجيد في إعادة بناء الأمة، إننا نعلم أننا نقوم بتأسيس علم جديد له مبادئه ومكوناته ومقاصده. ويمكن أن نطلق على هذا العلم فقه الواقع، هي تأسيس علم جديد أسميه فرعا من فروع الفقه، هو فقه الواقع. فكيف نفقه الواقع؟ فلعلها التسمية الأفضل والأقرب إلى وعينا باعتبارنا جميعا من المعنيين بالفقه وموضوع هذا الفقه. يتناول الأفكار والتصورات والعقيدة وأركانها وأثرها في بناء الرؤية الكلية وتأسيس الدواعي والدوافع والإرادات وإيجاد الوعي التام بها بالثوابت والعزائم الصادقة ووسائل تقييم الفعل الإنساني ومعرفة مآلاته وآليات التغيير وعوامل الاستمرار في الواقع والتجديد والتجدد الذاتي وعلاقة عناصر وأركان واقعنا بعناصر وأركان واقع الآخر، إدراك لشروط ودعائم العمل الفكري وكيفيات نشر الأفكار. والقرآن المجيد يقدم لنا دليلا هاديا في بناء هذا العلم هو علم فقه الواقع، فهو قد تناول كل ما اعتبرنا من عناصر الواقع ومكوناته، وتناول كل ما أورد أو أدرجناه في موضوع هذا العلم وما يمكن أن نعالج به سائر مبادئ هذا العلم. في كل هذه المراحل يبرز الجهد الشيطاني للتدخل وإفساد كل شيء. مرحلة كما شرحنا ابتداء من الفكر، مرحلة بعد مرحلة، وهو يستهدف إيجاد الواقع الباطل الفاسد بدلا من الواقع الحق. وقد يكون بروزه في مرحلة تشكيل الدواعي والدوافع والإرادات، يكون لهذا البروز يعني أثر لتحقيق الانحراف. ولعل الحديث القائل إن الشيطان لا يجري من ابن آدم مجرى الدم ينبه إلى مدى ترصده وتربصه بالإنسان في سائر الخطوات التي ذكرنا. في مرحلة التفكير يحاول أن يلقي بوساوسه وأمانيه ليفسد الأفكار، وفي مرحلة التصور يحاول أن ينحرف بالإنسان في هذه المرحلة ليجتاله عن التصور أو ليفرغه من خصائصه ولا يتوقف عن وساوسه لإفساد فاعليته أو لإفساد فاعلية أركان الاعتقاد بإساءة فهمها وتصورها أو مزجها بما ليس منه أو تقليل فاعليتها وانعكاساتها على حركة الإنسان وأفعاله. فإذا بلغ الإنسان مستوى تكوين الدواعي والدوافع والإرادات حس الشيطان بالخطر ومرحلته الحرجة فيستجيش كل قواه لإفساد الدواعي والدوافع والإرادات وصرفها عن وجهها قبل أن تتحول إلى نية مبدأة. ولا ييأس الشيطان لو أفلت الإنسان بدواعيه ودوافعه وإرادته منه. فسيتابعه للمرحلة التي تليها وهي مرحلة النية والعزم الصادق على التنفيذ القائم على وعي بالإرادة ثم إلى مرحلة الفعل. فإن أفسد النية فقد أفسد العمل لأن موقع النية مثل موقع القلب من الجسد. وإلا فسوف يستمر في محاولاته خلال مرحلة العمل يفسده في قوله تعالى لا تبطلوا أعمالكم بالمن والأذى تنبيه إلى مبطلات ومفسدات الأعمال وكذلك وبطل ما كانوا يعملون. وقد يكون إبطال العمل بإلباس الحق منه بالباطل لما تلبسون الحق بالباطل. والعمل الذي لا يؤدي إلى نفع دنيوي أو ثواب أخروي أعمال باطلة أو كالبطالة أو كالبطالة أعمال مبطلة أعمال بطالة. ولذلك كان الباطل نقيض الحق. فإذا كان الحق هو الثابت فإن الباطل هو ما لا ثبات له عند الفحص. ولذلك أكد القرآن المجيد على الإنسان ضرورة اليقظة الدائمة والتنبه المستمر لئلا يقع في حبائل الشيطان في أي مرحلة من تلك المراحل. لا خلص. إذن إحنا الآن أمام تأسيس فقه الواقع يعني تأسيس الجد. فنريد أن نتعاون على وضع مبادئ هذا العلم. طبعا مبادئ العلوم 10 كما تعرفون. من رمى علما فليقدم أولها. فالمبادئ 10 لهذا العلم من لنا بها؟ يعني كيف نعمل تصور لوضع المبادئ 10 لهذا العلم؟ تعريف علم الواقع تعليمه فهمه محاولة هذا كلام فاضي لأن هذا كله فهم للواقع المفهوم اللغوي وليس بالمفهوم الفلسفي. طيب احنا عايزين فقه الواقع بالمفهوم الفلسفي. طيب عايزين المقدمات والمبادئ. ما هو فقه الواقع وما تعريفه؟ ما مصادر هذا الفقه وما موارده؟ وما موارده المصادر والموارد. طيب ما فوائده وغاياته؟ ما هي مدارسه؟ مدارس فقه الواقع. طيب بعد ذلك ما هي مسائله؟ تحديد موضوعه. نعم موضوع العلم يعني لما أقول ما موضوع علمي أصول أقول الأدلة. نعم. فما موضوع علم فقه الواقع؟ عايزين نفهم لابد أن نضع وموضوع منهج النظر المناهج النظر في فقه الواقع ومناهج البحث فيه مناهج البحث فيه ومناهج التعامل معه. طيب نشوف إذا كان هناك في الموارد والمصادر نحتاج إلى نوع من الاستقصاء. طبعا كما رأيتم الموضوع فيه جانب كلامي يتحدث عن الفكر والنظر والتصور والاعتقاد والوجود، وفيه جانب فلسفي إلى جانب الكلام، فيه جانب سلوكي مصادره هو كتب السلوك والمتصوف والأخلاق والنظريات الأخلاقية، وأعتقد من أهمها دستور الأخلاق في القرآن للشيخ دراز. نعم دستور القرآن في الحياة؟ لا، دستور القرآن في الأخلاق، دستور الأخلاق أو الدستور الأخلاق النظرية الأخلاقية أو الدستور أعتقد دستور القرآن دستور القرآن محمد عبد الله. طيب راح نشوف أيضا كتب الهيئة، تفسير الفخر الرازي كله يعتبر مصدر في هذا، وكتابه المباحث المشرقية طبع في طهران من مجلدين يعتبر جانب من هذه الجوانب مهم جدا. في الروح والنفس لفخر الدين الرازي أو في النفس والروح أيضا مهم جدا. نهاية العقول مطبوع بثمان مجلدات أظن في علم الكلام أي للرازي. نهاية العقول، المواقف طبعا للهيجي وبشروحها وحواشيها. تحتاج إلى تحليلات فقهية مسائل معينة، وربما نأخذ فتاوى من عصور مختلفة. يعني إحنا عندنا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم جيل الصحابة حدثت عنده حوالي 10 إلى 12 مسألة اللي هي الصحابة تكلموا فيها بعد غياب رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب هذه 12 مسألة عايزين نختار منها مسألتين ثلاثة، سوف نجد في عصر التابعين بعد انقراض عصر الصحابة برزت مسائل، مثلا في عصر الصحابة ضالة الإبل ومش عارف ايش كذا، حوالي 12 مسألة برزت في قضية الجدة والميراث الجد والجدة والهادي وضوال الإبل ولقطة ضوال الإبل سهم المؤلفة قلوبهم إلى آخره. برزت عندنا في عصر التابعين مجموعة فقهية أخرى أيضا حوالي 15-20 مسألة بعد غياب الصحابة، تعتبر مستجدات التابعين. لو أخذنا 2-3 منها ومشينا فيها عبر العصور وشفنا مواقف الفقهاء منها إلى عصرنا هذا، ماذا نجد وكيف نقدر من خلالها أن نتبين قضية الواقع؟ طبعا عمل أهل المدينة راح يكون له مكان عندنا جيد في هذا المجال. مبدأ العرف والعادة ستكون من الروافد الأساسية. نعم، الاستصلاح والمصلحة وسد الذريعة وكذا. فيما يتعلق بالنصوص، استدراكات عائشة وتطور التفسير أيضا لا بد منه. راح نجي إلى الفقه الخلافي، أيضا لابد أن نمر ببعض المسائل لتفتح أذهاننا على يعني مؤثرات تحدث ونوازل تحدث وتحدث تغيير. المعيار المغرب راح يكون أيضا مصدر هام من مصادرنا فيما يتعلق بفقه أهل الأندلس والمغرب، لأنه مروا بتطورات عديدة خلال 8 قرون، وكانت الأيام سجال بينهم وبين النصارى، ينهزمون ثم يعودون ينهزمون إلى الهزيمة الأخيرة. فكان أثناء هذا تصدر فتاوى عن علماء الأندلس. الشاطبي عنده أيضا جمع فتاوى أهل الأندلس، حقق أحد الأخوة التونسيين أبو الأجفان أو شيء، ومطبوع منشور. حيكون عندنا حتى الفتاوى الحديثة، مثلا لو جمعنا الفتاوى اللي صدرت في قضية فلسطين تتبعناها وجمعناها، سواء فتاوى الحرب أو السلم، عندنا حوالي 50 فتوى في وجوب الحرب، حوالي 20 في الجنوح إلى السلام وكذا، نريد تحليلها ودراستها في ضوء ما نسميه فقه الواقع. أي واقع كيف تأثرت في هذا الآن وما نعانيه؟ يعني الفتاوى اللي دائما تصير مسائل خلاف، التطور اللي حدث للفقه في القرن الأخير، في القرن العشرين، بعد ظهور المؤسسة البنكية والماسف برودكشن، يعني الانتاج الشديد والواسع السريع، البورصات، تغيرات العملات، انهيار عملة وتغيرها وكذا، كيف يحدث هذا وما أثر هذه الأمور؟ هذه كلها ستكون روافد لبناء هذا العلم اللي نسميه علم فقه الواقع. طبعا راح يدخل في العوامل الأخرى. لا مش هذه بهالطريقة. احنا احنا احنا بنقصد قضية محددة في هذه، ما تهمناش الفتوى بقدر ما يهمنا كيف فكر بها الفقهاء، المتغيرات الموجودة في الواقع، المؤثرات اللي ضغطت على فكرة، الأدلة، طريقة النظر، منهج البحث إلى آخره. يعني يا ترى لو أن قضية المرأة طرحت على علمائنا قبل قرنين من الزمن، هل كانت تكون مواقفهم منها مثل مواقفنا الآن أو لا؟ فما تأثير الليبرالية، العلمانية، سيادة الحداثة، ما بعد الحداثة، الوجودية؟ فراح نقرأ إلى آخر أيضا غصبا عننا، لأنه أصبح جزء من الواقع اللي إحنا مهتمين فيه، أعطانا أفكار، أعطانا تصورات، أدخلنا حتى ايديولوجي، تدخل في معتقداتنا، غيرنا في الولاء والبراء عشانه، جينا إلى التصورات غيرنا فيها، جينا إلى النوايا غيرنا، صارت النية مثلا بعد ما كانت مرتبطة بقضية الدين وفصلناها عن قضايا الدنيا، وشعرنا أن قضايا الدنيا ما تحتاج إلى نية. طيب الآن أنا حينما أقوم بعملية تنمية وفقا للنموذج الغربي وبدون نية أني أريد أقوي أمتي وأعمل كذا وأعمل كذا وهذا، طيب وأرضي ربي وأقوم بالعمران الإسلامي وبدون ملاحظة للقيم الإسلامية، أي حكمها؟ هذا كله سيدخل في هذه الدائرة. تغير المواصلات والاتصالات في العالم، تغير النظم والأفكار والأيديولوجيز. هذا يقتضي مننا أن نلف على عصر الأنوار وما جاء فيه. إيش تأثير الأدب في الأنوار؟ يعني أنتوا عندكم قدرة على استنكار مثلا أولاد حارتنا اللي نجيب محفوظ مثلا استنكرت وكتبوا عليها، ورد الفعل عند المشايخ كان واضح شديد. طيب ليه؟ هل نقدر نقارن؟ الفكر الغربي رحب وشجع نجيب محفوظ، أعطى جائزة نوبل على شيء هو أصلا مش فاهمه من هي أو من هم أولاد حارتنا. كونوا جسد الإله بطريقة مسيحية وقرروا القضاء عليه واستبعاده من الحارة، لأنه الجبلاوي الكبير اللي هو مغامض ومش مفهوم ومحد شايفه ولا حد يعرفه ولا كذا، كانت هذه نقطة العبقرية عنده وهي التي يستحق عليها الجائزة. طيب بينما عنده أعمال كثير أحسن مثل قصر الشوق، بين القصرين كثير أحسن من أولاد حارتنا، ما حدش يهتم فيها، لكن أولاد حارتنا لأن فيها هذه الرمزية جرع فيها الاهتمام. طيب إيش العقل الغربي اللي يحتفى به؟ هل لأنه شاف بأنه مثل دانتي في الكوميديا الإلهية، أنه هذول هيئوا لعصر الأنوار؟ يعني دانتي وكم شاعر هيئوا لعصر الأنوار بالكوميديا الإلهية بقصائدهم بما فعلوا. فإذا سلمان رشدي ونجيب محفوظ وأمثالهم يهيئون هذا العالم اللي احنا مش قادرين نغيره، العالم الإسلامي، يهيئونه لعصر أنوار. فنوال السعداوي، فاطمة المرنيسي، نجيب محفوظ، هذه المسخمة أنيسة، بلش اسمها هذه لا أم نبدو التافة مع الأقيمة هذه، بس أنيسة هذه البنغالية تسليمة الآخرين، يعني العشرة 15 الموجودين في العالم، يعني هذا من الناحية الثانوية، لكن هذول اللي اعتبروا كأنهم هم المبشرين بعصر أنوار إسلامي، أنه إعادة بناء الإسلام كما بنيت المسيحية من خلال عصر الأنوار وفصل الدين عن الحياة. ليه؟ لازم نفهم. فلما هو الآن يدافع عن الصور هذه مع الدنمارك ويقول لك دي قضية حرية، ليه؟ لأنه عايز يكسر عندك تقديم فكرة المثل على حرية، فكرة الحرية. لا، الحرية يجب أن تكون هي القيمة العليا، هي القيمة المطلقة. انت بتحاول ان تقول له لا، هي مش قيمة مطلقة، هي مقيدة بقيود، هي 1 2 3 ففي ضوابط في الى اخر. فهذه كلها احنا المفروض تكون حاضرة فيها الان حتى نقدر نبني شيء نسميه علم واقع، علم فقه واقع، حتى ولو بشكل الابتدائي. العلوم ما تولد كاملة ناضجة، العلوم تولد مبادئ وأفكار وتصورات قد تكون محدودة في بداياتها، ثم تبدأ تمتد والأجيال تراكم عليها إلى أن تتحول إلى علم. فإحنا هذه مهمتنا أن نخطو الخطوة الأولى من الألف ميل. فكيف نخطوها معا؟ بما انها بدايات فنبدأ بقى، يعني كل واحد ياخد جزء من الست حاجات اللي حضرتك قلتها، او سبعه او كل اثنين يكتبوا فيها ونبدا نشتغل فيها. حد يتكلم في الحد والتعريف، بس تعريف فلسفي جاي من كتابات سابقه ويضمن فيه القران باللغه. هذه نصورها وخذ لك نسخه معاك، ومع عندك النسخه على هذا التجديد لما تقرأ كلها أعتقد ممكن تصير مقدمات في علم كمبلوة. إن هو مفترض ليه شيء حيوصل لك بقى.